عديل الخروج من الدار. فاوعى تفكر بقى لما خرجوا من الدار دي كانت حاجه بسيطه ولا كانت حاجه سهله، لا ده كان حدثا كبيرا وكانت تضحيه عظيمه. ما في اعلى من كده بقى، ما فعلوه الا قليل منهم. وكلمه كتبنا هنا معناها فرضنا، ها كتب الله لاغلبن انا ورسلي، اي فرض الله عز وجل، كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم الصيام. فكتبنا هنا تفيد الوجوب مش الاستحباب، ما هو الاستحباب انت لو ما قدرتش تعمل الفعل في الاستحباب خلاص لا جناح عليك، لكن نحن نتكلم على الواجبات اهو. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، ياتي العون من الله تبارك وتعالى بما لا تتخيلوا ولا تستطيع. وصح الأسباب لها تأثير، لكن قدر الله عز وجل أعظم الأسباب. من حوالي سنتين ثلاثة ولد عامل أسانسير عد، كان برا بأمه، عد على أم الصبح بس على أبيها وقال لها يما ادعي لي، قالت له ربنا ينجيك. ده عامل أسانسير وهو على الكابينة بيطلع بحبل كده زي الجماعة اللي هما بيطلعوا على النخل كده ومش عارفين، قطع الحبل وهو في الدور العاشر، نزل على رجله واقف، نزل على رجله واقف، عملوا معاه بقى حديث صحفي وبتاعه والصفحة كاملة والكلام ده، لفت نظر شوف بتقول له ربنا ينجيك. تشوف دي وتشوف الموقف الآتي، وأنا كده في ثالثة إعدادي كده، وكنا في أيام الحصاد والجرن فيه فول ومش عارف إيه والكلام ده. المهم كان عندنا جحش، الجحش ده اللي هو إيه ابن الحمار يعني، بقى جحش صغير كده ماشي. كان الجحش جاي على الفول عايز ياكله، فأخويا الله يرحمه أخذ حصوية فول وقال له هش، وقام رمي بحباية الفول وقعت في راسه فخر ميت. أما جحش صحيح ها؟ طب يعني حصوايا حباية فول تموت جحش؟ ده راسه أنشف الصخر، ده يقع من الدور العاشر واقف على رجله وده ياخد له حصوايا في راسه يخر صريعا. في أسباب منها مسألة الدعاء. فأنا عايز أقول لك لما إذا فرض الله عز وجل عليك أمرا لا تتلكأ، وما تحطش المعاذير دون تنفيذ الأمر عشان يأتي العون. قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة على قدر المؤنة، قدر ما يحمل عليك، يكلفك بشيء حمل عليك يديك المعونة. زمان مر لما كنت في السجن، وبعدين كنا في الشتاء، فانت مصروف لك بطانيتين، تنام على بطانيه وتستغطى بطانيه. فبقول للشويش رمضان، بقول له يا شويش ما عايزين بطانيه كمان عشان نستغطى بيها يعني. فقال لي الكلمه دي، انا ما عرفتش ان الكلمه دي ماخوذه من الحديث النبوي اللي بعد ما درست بعد كده السنه يعني. قال لي يا ابن البرد بينزل على قد الغطا. فهي هي إن المعونة على قدر المؤنة، على قدر المؤنة. لما يكون عندك خدام مثلا وتقول له يا ابني هات الشوال ده، شوال رز ولا شوال سكر ولا بتاع، يقول لك ده شكله تقيل، ده أنا كده مش هقدر أشيله، ده أنا كده هيجي لي انزلاق غضروفي ولا حاجة ولا بتاع الكلام ده. كل ما تأمره بأمر يحط الإيه القصة دي، أنت بتعمل فيه إيه؟ ماشي الواد ده بلطجي وما بيشتغلش وما حروش شغل ولا بتاع. واحد تاني زي البوصه كده جلد على عض، ايه ده يا ابني هات الشوال ده، يروح يشيل يعبط الشوال يقوم واقع بيه، يقوم قايم تاني عشان يعبطه مش عارف يقوم واقع بيه. انت بتقول له ايه؟ بس يا ابني بس لحد ما نجيب واحد يشيله معاك. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ أن هذا لابس الفعل فعجز، وهذا أظهر العجز قبل أن يلابس الفعل. في فرق كبير بينه الاثنين. فيبقى أنا بقى لما أجي متى يسقط الفرض عن المرء؟ إذا لابس الفعل فعجز، مش إنه يدعي العجز يقول أنا مش قادر أعمل كذا، أنا مش قادر أخلي كذا، لا، بهذا يفقد هذه المعونة، يفقد المعونة. عشان كده لا تضع بينك وبين أوامر الله عز وجل أي عذر كان إلا إذا علمت حقا ولابست الفعل أن هذا من العجز. والكلام طبعا له تتم الحديث جميل الحقيقة، وفوائده منثورة أكثر من هذا. فيعني بإذن الله تعالى إن أحيانا الله والتقينا غدا نتمم هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وملائك الرحمن ونسى